يفضيها انت كداب. اللي حصل دي طلعت كداب فدية اطلعت كداب. هو لو جبر حي موجود 11 سنة ما يفنس علينا تقول لي انا ابو زيد وسلم عليك جوزك جبر، هو فين جبر؟ لانه ليها 11 سنة ما شفتوش وهي محبوسة. فبتقولوا لو جابر جوزي حي موجود 11 سنة ما يفنس علينا، ده زمان مات وكل الدود والأيام مالت علينا. لو جابر حي موجود، لو جوزي حي موجود، لو جوزي حي موجود، 11 سنة ما يفنس علينا. زمان كل الدود والأيام مالت علينا، لو جوز حي موجود والمولى عالم بحال، دامات وكان الدود 11 سنة ما يشوف عياله. سنة جبر موجود وتقول لي سلم عليك جبر وما يجيش يشوف ولاده، ولاده اللي لهم 11 سنة مشتاقين إليه ما شافوهوش، وأنت جاي ليك تقول لي أنا أبو زيد وسلم عليك جوزك جبر. قال لها والله يا مرت خان أنا الأمير أبو زيد وخالي جبر موجود معانا في نجع الهلايل. قالت له تعرف لو جبر موجود لأقول زغرته يا يتام، وأقول الليالي هتعود وأعلمك أنت سلام. لو جوزي حي موجود، لو جوزي حي موجود، لأعلمك نسبة نبية. لأقول الليالي راح تعود لأفرح وحني أبي. لو جوزي حي موجود، لو جبر حي موجود، لأقول زغرته يا يتامى. لأقول الليالي راح تعود وأعلمك أنت سلامة. قال لها الأمير أبو زيد قسما وبالله يا مرت خال وحياة عروس القيامة، قسما وبالله يا مرت خال وحياة عروس القيامة، لأن جوزك موجود في بين هلال وأنا الهلال سلام. شوف فعل شمعة قالت إيه لأبو زيد عشان خاطر تعرفوا إنه ديتي أبو زيد ولا مش أبو زيد، وإنه جبر حي موجود ولا غير موجود مات في الحرب زمان. قالت له قد انظر لطولي ورسمي، اتكشفت له وقالت له بص علي كويس. قال لها هادي الباصص هي فيه. قالت له انظر لطولي ورسمي وشارب من المر خالك، انا فيا اشارة من داخل جسمي ما يعرفهاش غير جبر خالك. فاذا جبت الاشارة دي لأعلم جبر موجود قاعد. إذا أنت جبت الإشارة دي وقلت لعليه لا أعلم لأنه جبر موجود وقاعد، لفرح وحني أبي وأعلم جوزي حي وقاعد. لو جبت الإشارة دي لأعلمك أنت سلامة، لأعلمك نسبة نبية، وأقول زغرته يا يتامى. قال الأمير أبو زيد حيرتيني يا مرت خال، حيرتيني يا شمعة، دع الباب سبع جبار، أنا صدقت ما دخلت بفرمان بساعتين، ودين لي أكثر من النهار كله معاكم عشان أزوركم. دلوقتي عاوزاني أطلع تاني وأروح بين هلال وأقول الجبر إيه الإشارة اللي في مرتك من الداخل عشان تصدقيني. قالت لي ما جاتنيش الإشارة دي مش هعترف بيك. هنا ابو زيد شاف روحه غلبان، هنا ابو زيد شاف روحه غلبان. تعال شوف معاني الرجالة، درس على المنطقة حضر الجان، زهران في الحال جالة. قال له ايش عاوز يا ابو زيد؟ ايش تطلب يا بريا؟ ايش تطلب يا بريا؟ انهت بلد نخربوها لو حكمت على السرية، من جدرها نقلعوها. أبدأ أبو زيد يقول، أبدأ أبو زيد يقول عالنبي صلوا يا حضار، كتر الحديث زي قل. يا زهران صيغ الكلام، يا زهران صيغ الكلام، تاهت معاي البزارة، روح لستين نسوان منها تجيب لي الإشارة. اسمعني يا زهران، اسمعني يا زهران، تاهت معاي الأمارة، روح مخفي منك زهران، في الحال تجيب لي الإشارة. وقلب هدوم الشريفة وشوف ايه الإشارة من الداخل دي اللي هتقولي عليها ما يعرفهاش غير جبر القريشي. شوف الجن بتاع أبو ريا، الجن بتاع أبو ريا، أمر له ابن الشريفة مسافة ساعة زمنية. قلب هدوم الشريفة، برم جسمها الجن نبتين، برم جسمها الجن نبتين، برم جسمها الجن نبتين. مكتوب على القريشي على نهدها كتب سطرين، اسمها واسم القريشي. الجن نبتين، اسمها بارم جسمها الجن نبتين، والقلب مهري ودايم على نهدها كتب سطرين، اسمها واسم ابن تايب. عاود يضحك الجن فرحان، احيت عروس القيامة الإشارة يا اسمر الألوان، جبت الإشارة يا سلامة. جبت الإشارة يا أبو زيد من مرت خالك؟ قال له قول الإشارة إيه؟ قال له قبل ما أقول لك على الإشارة لازم تسمع مني ما أقول. وصف الشريفة حاجة شيء مش معقول، حاجة تتهته العقول. قال له ايه وصف شمع الشريفة يا زهران؟ هات الإشارة خلينا فض في الكلام. قال له انا نظرت الشريفة، شعرها سلف جمال، شعرها سلف جمال، عالقورة للشغال، الحاجب الحاجب خط الرحمن، العيون عيون غزلان، العيون عيون غزلان، مكحلين من غير دلال. شعرها سلف جمال، شع شعرها سلب دمان على الجور أهل الشعبان والحاجب خط الرحمن الحاجب خط الرحمن والعيون عيون غزلان والمناخر بلا حم الشام والحنك خاتم سليمان الحنك خاتم سليمان اسنانها لولي ومرجان اسنانها لولي ومرجان دقنها نحصب في ايد العطار اما الرقبه اما الرقبه يا جدعان قص فضه والصايغ صفيان لابسه ثوب اخضر برسيمي لابسه ثوب اخضر برسيمي رسمه في غليين النار وساعة ذهب من قدام ساعة ذهب من قدام جر المرود في العين تفطر الصايم رمضان لبسه ثوب معاجب روحه لبسه ثوب معاجب روحه اللي يشوفه ما يوعر روحه يشوف خلقات ودرع ريال معاجب روحه اللي شوفه يا ابو زيد ما يوعى روحه يشرك خلقاته ويطير عريان وقال للامير ابو زيد سيبني من الوصف ومن الحكاوي دي وقول لي الاشاره ايه قال له والله يا ابو زيد انا برمت كل الحواصل يا لولا خوفت الرحمن ما كنت طلعت من الجسم واصل الإشارة يا نسبة الزين الإشارة يا نسبة الزين الإشارة يا نسبة الزين شارب من المر خالك على نهدها كتب سطرين اسمها على نهدها كتب سطرين اسمها واسم خالك الإشارة يا نسبة الزين الإشارة يا نسبة الزين مكتوب على القريش على نهدها كتب سطرين اسمها واسم القريش بعد ما سمع هذا الكلام من زهران وعرف معنى الإشارة لأنه هي كاتبة على نهدى سطرين اسمها واسم جبر القريش صرف زهران بآية قرآن وراح لمرت خاله قال لها جبت الإشارة يا مرت خال الإشارة يا نور العين مكتوب على القريشي انت كاتبة على النهض سطرين اسمك واسم جبر خالي القريش سمعت الكلام قالت يا ايتام لم حوالي سمعت الكلام قالت يا ايتام لم حوالي والقلب مهري وداي سلموا فوسولو أيديه أبو زيد في ريحة الحبايب معلوم أنت الأمير أبو زيد يا بطل يا ولد الشريفة جهدك في البحر بيزيد ولد عروضك نظيفة على دول يا أبو زيد أنا ما بيديش يا بطل أنا ما بيديش يا أبو لون أسمر زبيب في العيب البدر ما تأخذنيش أنا أجهلك يا حبيبي قالت يا ايتام لموا حواليه وسلموا عليه وبسولوا أيديه قربوا الأيتام على أبو زيد بالألف سلم عليهم أبو زيد لما جاب آخر بقيهم جهدوك في البحر بيزيد سلام الهلال لما نظر الأيتام حن عليهم من فعل شمعة كانت ملبس الأولاد لبس نسوين خايفة الأحسن يهجم خليفة بالليل يلقاهم أولاد يقتلهم بالسيف يخاف الأحسن يكبروا ويجيبوا حدود الفرسان ويحاربوا مع خليفة وياخذوا بطار أهاليهم سلم عليهم أبو زيد جاب آخر بقيهم جهدوا كيف البحر بيزيد عرف السلام من أديهم دق الذكر يعزلوا على جنب والأنثى يعزلها على جنب وكلهم لابسين نسوان لكن دي خبرة جنب زيد عزل الذكر من النتاية فيهم وعرف السلام من أديهم قال لها الأمير أبو زيد ليه كده يا شمعي خسرت ولد القريشي قالت له لو يعلم خليفة الزناتي إن دول رجال يجي بالليل ويقطع بقيهم يقولها يكبروا ويجيبوا حدود الفرسان وياخذوا بطار أهاليهم هذه سبب ما أنا ملبساهم لبس نسوان قال لها الأمير أبو زيد يا مرت خال نعم الرأي قال يا مرت خال نعم الرأي يا مرت خال نعم الرأي ياللي العرب عيشروكي ياللي فنك مغطاي عاوزين نطلعوكي عاوزين يا مرت خال نطلعوك من الحبسة اللي انت فيها دي والسجن اللي انت فيه دي لك خد أحمر بلمعة لك خد أحمر بلمعة ياللي العرب عيشوا روقي شوري عليا يا شمعة عاوزين نخرج